كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة. الله يجمعنا جميعا. آمين يا رب. فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم يا كريم يا كريم يا رب قول يا كريم. فقال النبي صلوا على النبي. فقال النبي وراءه يا كريم يا كريم. فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم. فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فانتقل الأعرابي يا سلام إلى الحجر الأسود. الله يجمعنا حوله. اللهم آمين. وقال يا كريم. فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم. فالتفت الأعرابي إلى النبي. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. وقال له أتهزأ بي يا أخ العرب؟ والله لولا صباحة وجهك وبغاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي صلوا على النبي صلوا عليه صلوا عليه. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أرى ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. يا كريم كريم. بس تسبيق ما بدنا. يا كريم. عم نعيد أمرك. يا كريم. بس تسبيق ما بدنا. خلي الصلاة على النبي عوابها. يا عيني. فقال له النبي اللهم صل عليه أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا يا يا حبيب الله. الله الله الله يا كريم. العظيم. فنزل جبريل الأمين على النبي صلى عليه طيب طيب وقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه. فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لأحاسبن. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه. الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله. فقال جبريل الأمين يا حبيب الله الله يقول لك قل لهذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه. هو الكريم هو الرحيم هو العظيم